الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الصورة الثانية من الفرض الثاني. الفرض الثاني كان عبارة عما إذا افترضنا أن المكلف ليس له علم بتكليف فعلي عليه الآن، لكنه يعلم بأنه سوف يكلف في المستقبل بتكليف فعلي قطعا. مثلا هو يعلم أنه الآن ليس مستطيعا للحج، لكنه سوف يصبح مستطيعا للحج بعد سنة مثلا أو بعد سنتين، وهو لا يعلم أحكام الحج. وإذا استطاع بعد سنة ليست له آنذاك فرصة لتعلم أحكام الحج، الآن له فرصة، الآن يقدر يتعلم، لكن إذا أخر ذاك الوقت بعد ما يقدر. فحينئذ هل يجب عليه تعلم أحكام الحج الآن مع أنه الآن كل شيء ما عليه، أصلا ماكو وجوب عليه، أو لا؟ هذا هو الفرض الثاني. قلنا هذا الفرض أيضا كالفرض الأول له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون قدرته على أداء الحج في ظرفه متوقفة على هذا التعلم، إذن يكون هذا التعلم مقدمة وجودية، هذا لا شك أنه يجب عليه أن يتعلم من باب المقدمة الوجودية للواجب. خب، هذا لا شك فيه، هذا الفاظ هذه الصورة تكون مقدمة مفوتة في الواقع. الصورة الثانية هي التي بقي الكلام فيها لم ينتهي، أن يكون إحرازه للامتثال متوقفا على التعلم وليس نفس الواجب. نفس الواجب ليس متوقفا على التعلم، قد إذا لم يتعلم هم قد يقع منه الحج صدفة صحيحا، لكنه هو لا يحرز الصحة، لا يحرز الامتثال، فالتعلم يكون مقدمة علمية. مثلنا قلنا لو مثلا دار أمر التلبية بين صيغ عديدة، هو لا يمكنه أن يجمع بينها جميعا، يعني يلبي بكل هذه الصيغ احتياطا، لا، يمكنه أن يلبي بصيغة واحدة. وقد تكون هذه الصيغة صحيحة، الصيغة صحيحة واقعا صدفة، لكنه هو سوف لا يحرز الامتثال، إذا لبى بصيغة واحدة لا يحرز الامتثال، مع أن إحراز الامتثال لازم، يعني تجب الموافقة القطعية. هنا هل يجب التعلم من باب أن الموافقة القطعية متوقفة على التعلم أم لا؟ قلنا أن المحقق النائيني قال يجب التعلم في هذه الصورة لا من باب وجوب المقدمة المفوتة، لأن ترك التعلم من الآن لا يصير هذا الإنسان عاجزا عن الإتيان بالواجب في وقته، قد يقع منه الواجب صحيحا. فليس التعلم ليس مقدمة مفوتة للواجب، لو ترك التعلم قد يقع منه الواجب صحيحا في وقته صدفة. المقدمة المفوتة معناها لو تركها يفوت منه الواجب، أما هذا لا، قد لو تركها لا يفوت منه الواجب، وإنما يجب التعلم في هذه الصورة من باب حكم العاقل بوجوب إحراز الامتثال القطعي. والتحقيق أنه في هذه الصورة أيضا يجب التعلم من باب وجوب المقدمات المفوتة خلافا لما ذكره المرزا رحمه الله، وذلك لمجموع أمرين. الأمر الأول أنه تجب الموافقة القطعية، هذا واضح بحكم العقل، يجب إحراز الامتثال عقلا، يعني يجب تحصيل الموافقة القطعية. هذا الوجوب وجوب يحكم به العقل، يدركه العقل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذا الواجب العقدي وهو الموافقة القطعية، هذا الواجب العقدي له مقدمة مفوتة وهي عبارة عن التعلم من الآن. إذا ترك التعلم من الآن سوف يفوته هذا الواجب العقلي، يعني سوف يفوته تحصيل الموافقة القطعية. إذن التعلم مقدمة مفوتة للواجب. كيف تقولون أنه ليس وجوبه من باب وجوب المقدمة المفوتة؟ وإذا شئنا أن نتكلم بلغة المرزا نفسه رحمه الله في وجوب المقدمات المفوتة، لأن هو يستعمل هذه اللغة التي سوف نذكرها كما هو مذكور في فوائد الأصول لو راجعته، لغة مسألة الاختيار، الانفراد بسوء الاختيار لا ينفي الاختيار، هاي يجيبها هناك. لو أردنا أن نتكلم بهذه اللغة نقول إحراز الامتثال القطعي واجب على هذا الإنسان عقلا، وهذا الواجب وإن كان ممتنعا على هذا الإنسان في ظرف الواجب، يعني بعد سنة عندما يصبح مستطيعا ويجب عليه الحج في ذاك الوقت، هذا الواجب العقلي ممتنع عليه في ذاك الوقت إذا ترك التعلم من الآن. إذا ترك التعلم من الآن يصبح هذا الواجب العقلي، يعني تحصيل الموافقة القطعية، مستحيلا وممتنعا على هذا الإنسان بعد سنة في ظرف الواجب. امتناع يعني سوف يضطر إلى أن يترك الواجب نتيجة أنه ترك التعلم، لكن هذا الاضطرار، هذا الامتناع، امتناع بسوء اختياره هو، لأنه هو ترك التعلم قبل سنة. لو كان يتعلم وما كان يمتنع عليه أداء الحج، ما كان يضطر إلى ترك الحج. الاضطرار إلى ترك الحج جاء نتيجة سوء اختياره، اختار ترك التعلم، بقي على جهله، الآن ما يقدر يحج، ما يقدر يحصل الموافقة القطعية. فتحصيل الموافقة القطعية بعد سنة مستحيل، وهذا الإنسان مضطر إلى ترك تحصيل الموافقة القطعية، لكن هذا الاضطرار جاء بسوء اختياره هو، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا عين الاختيار. من قال لك تروح في الأرض المغصوبة حتى تضطر أن تطلع؟ والطلوع هم غصب، هذا الغصب الخروجي غصب، أنت مضطر إليه بالأخير، ما تقدر تطير، لكن هذا الاضطرار جاء نتيجة سوء اختيارك، أنت دخلت من قال لك تدخل؟ هنا أيضا كذلك هذا الاضطرار إلى ترك الموافقة القطعية بعد سنة كان بسبب تركه للتعلم، وهو ترك التعلم اختيارين، والإصرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، إذن يجب عليه التعلم من الآن. وبعبارة أخرى، أصل صدور الواجب لما لم يكن متوقفا على التعلم في هذه الصورة، لأن التعلم في هذه الصورة الثانية فرضناه مقدمة علمية ليس مقدمة وجودية. فأصل صدور الحج ليس متوقفا على التعلم، وإنما إحراز صدور الواجب من هذا الإنسان إحرازه متوقف على التعلم. ولذا فمثله لا يدخل في بحث المقدمات المفوتة بالمعنى الذي كنا نتكلم للمقدمات المفوتة. يعني المكلف في المثال المتقدم في مثال التلبية لو لم يتعلم التلبية من الآن ليس تركه للتلبية سببا لعجزه عن أصل التلبية بعد سنة. قد يقدر يلبي بعد سنة بصيغة واحدة، والصيغة هم تكون صدفة صحيحة واقعا. فليس تركه لتعلم التلبية سببا لعجزه عن أصل التلبية، لا، هو قادر عليها. غاية الأمر أنه غير قادر على الجمع بين كل صيغ التلبية حتى تحصل له الموافقة القطعية، وإن كان قادر على أصل التلبية. خب، ومن الواضح أن المقدمات المفوتة التي تكلمنا عنها إنما هي سنخ مقدمات لو لم يأتي المكلف بها في قبل ظرف الواجب يكون تركه لها سببا لعجزه عن الواجب. هذا مويتي في هذه الصورة، ترك التعلم ليس سببا للعجز عن أداء الواجب. إذن ترك التعلم ليس مفوتا للواجب الشرعي. الواجب الشرعي هو التلبية الصحيحة، وهذا الإنسان قادر على التلبية الصحيحة لكن ما يقدر يحرز. لكن مع ذلك رغم أن ترك التعلم ليس مفوتا للواجب الشرعي، مع ذلك نقول يجب التعلم من باب وجوب المقدمات المفوتة. ليش؟ لأن ترك التعلم مفوت للواجب العقلي مو للواجب الشرعي. فليكن ترك التعلم يفوت على الإنسان الواجب العقلي. الواجب العقلي يعني الموافقة القطعية. إذا ترك التعلم من الآن سوف يكون مضطرا إلى ترك الموافقة القطعية. لا، من قال؟ لا لا، شو كيس اطلعنا تعهد، اطلعنا جرانتي، اطلعنا انه نتكلم عن مقدمات المفوتة للواجب الشرعي هي التي تركها الواجب الى ترك اصل الواجب. ترك الواجب والموافقة القطعية واجبة. هو الموافقة القطعية واجبة. واجبة وجوبا عقليا طبعا مو شرعيا. الموافقة القطعية مو واجبة، واجبة. لو ترك التعلم من الآن سوف يضطر إلى ترك الموافقة القطعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، باعتبار أن المفروض أنه آنذاك عاجز عن الاحتياط والجمع بين مثلا كل صيغ التلبية، مضطر إلى ترك هذا الواجب العقلي. لكن هذا الاضطرار بسوء اختياره من أول الأمر، يختار ترك التعلم فكان تركه سببا لامتناع الاتيان بالواجب العقلي. إذن اضطراره اضطرار لا ينافي الاختيار، فيحكم عليه بوجوب التعلم من الآن لأن لا يصدق عليه أنه ترك الموافقة القطعية باختياره. إنه ترك الموافقة القطعية يعني راح يجي كلام المحطة الميرزة أنه إذا ترك الموافقة القطعية العقل يقول له أنه أنت ما حصلت الموافقة القطعية فأنت بالتالي تدان. مو من باب يعني. فلذلك انه يجب عليك التعلم يعني نبقى في دائرة العقل بعد، مو انه من باب المقدمات المحددة لا، لان العقل يدين هكذا الانسان فيما لو كانت الموافقة فيما لو اتى بالتكليف وكان اتيانه بالتكليف اتيانا احتماليا ما حصل الموافقة الشرعية. ليش يدين مع انه مضطر الان الى انه لابد انه الى مقدمات حتى انه يحصل الموافقة الشرعية. إيه وتركها وتركها العقل يقول وتركها إيه؟ فالعقل يقول ليش تركت بنيتش مو شيء إيه؟ إذن وتجد بنيتش أنا ما أقول ما تجد، لكن تجد يعني من باب لا مقدمة علمية بلي. لكن الكلام في أنه ليش المجد أخرجها من المقدمات المفوتة، ليش قال هذا ليس وجوب التعلم في هذه الصورة ليس من باب وجوب المقدمة المفوتة من باب أنه إذا تركها سوف يفوت الواجب واجب، وهنا نفس الشيء إذا ترك التعلم الآن سوف يفوت الواجب. أي واجب؟ لا مهم أنه احتمال أنه ما يفوت، لا مو الواجب اللي راح يفوت الموافقة القطعية، هذا هو قطعا راح يفوت قطعا صحيح إيه، فهذا مفوته. غاية الأمر أتوا كأنه تخيلت أنه المقدمة المفوتة فقط هي التي الواجب الشرعي لا الواجب العقلي أم كذا. هم سيد الميرزا وغيره المشهور ما يقولون أنه المقدمة المفوتة للواجب الشرعي. هذه الإصرار بالسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا مختص بالواجب الشرعي. لا خوف هو لغة الميزة على الاصرار بسهولة الخروج فوائد الأصول، هو يتكلم بلغة على الاصرار بسهولة الخيار. فإذا كان هذا النقطة فهذه النقطة في الواجب العقلي موجود، العقل يقول له الآن الآن بعد سنة يقول له الآن صحيح أنت مضطر إلى ترك الموافقة القطعية يعني ترك الواجب العقلي مالي الآن مضطر، لكن هذا الاصرار مالك بسهولة الخيار فيدينه ليش ترك التعلم. إذن يجب التعلم من باب المقدمة المفوتة لهذا الواجب العقلي تفوت المواقف. كأنما الميرزا النائمي كان ناظر إلى قضية المثال المطلوب في المسألة أنه وجوب الحش، فإحنا جاوبنا بأنه مو قضية الحش، قضية الموافقة القطعية التي هي واجب آخر واجب عقلي. إيه هو هو صحيح هو قد يكون ناظر إلى ذلك، لكن لغته لغة واسعة، لغة الإصرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. لا المثال إيه النكتة هاي والنكتة صحيحة، هاي النكتة تيجي على الواجب العقلي هم الإصرار إلى ترك الواجب العقلي بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، مو الإصرار إلى ترك الواجب الشرعي فقط بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة في نفس الفرض الثاني نتكلم أن يكون قادرا على الإتيان بالواجب من دون التعلم، ويكون أيضا قادرا على إحراز الامتثال من دون التعلم، يعني التعلم لا هو مقدمة وجودية للواجب الذي سوف يصبح واجبا عليه بعد سنة، هو الآن مو مستطيع لكن بعد سنة راح يستطيع ويجب عليه الحج، ذاك الواجب اللي راح يجي بعدين لا هو متوقف على التعلم، التعلم مو مقدمة وجودية لذاك ولا مقدمة علمية، يعني إحراز الامتثال في ذاك الوقت هم ما متوقف على التعلم، بإمكانه أن يترك التعلم لكن مع ذلك يسوي شيء اللي بحيث في ذاك الوقت يحرز الامتثال، يعني يحتاط مثلا أفرضوا يقدر يحتاط يجمع بين كل الصيغ الخمسة مع التلبية، الآن ما يروح يتعلم التلبية، بعد سنة من يصير مستطيع ويحيج يأتي بكل المحتملات في التلبية قادر على هذا الاحتياط، إذن سوف لا تفوته الموافقة القطعية. هذه هي الصورة. في هذه الصورة بعد لا يجب التعلم، من الآن لا يجب التعلم، وإنما هو مخير بين أمرين، إما أن يتعلم وإما إذا ترك التعلم في وقته يحتاط في التلبية، يحتاط يذكر كل صيغ التلبية في أي مسألة تحدث له عند الحاج، يحتاط في أي عمل من أعمال الحاج يختار الاحتياط، فيحرز الامتثال القطعي. خب، وإذا ترك التعلم من الآن التخيير راح يتبدل إلى تعيين، يعني بعد سنة راح يجب عليه الاحتياط تعيينا. الآن مخير بين التعلم أو الاحتياط. أما إذا الآن ترك التعلم ومضت السنة وجاءت الاستطاعة وحصل وجوب الحج، هناك بعد ماكو تأخير، هناك يجب عليه الاحتياط لأنه فرصة التعلم راحت فاتته. هذا هو الفرض الثاني. خب، الفرض الثالث، إلى الآن تكلمنا عن فرضين. فرض ما إذا كان المكلف عالما بتكليف فعلي ثابت عليه الآن وهو لا يعرف أحكامه، فهل يجب أن يتعلم أو لا؟ كان له ثلاث صور ذكرناها. الفرض الثاني ما إذا كان عالما بتكليف سوف يأتيه في المستقبل مو الآن، هم كان له ثلاث صور ذكرناها. الفرض الثالث أن يكون المكلف شاكا في أصل التكليف، في كبرى مثلا أن الحج واجب على المستطيع، شاك ميز، لكن يعلم بأنه مستطيع، له علم بالصورة، له علم بالموضوع، يعني يعلم بأنه مستطيع لكن يشك هل يجب الحج على المستطيع أو لا، يحتمل وجوب الحج عليه فعلا باعتبار أنه مستطيع، فيحتمل أنه يجب عليه الحج ويحتمل أنه لا، شكه في أصل وجوب الحج على المستطيع. هنا هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج أو لا؟ إذا كان شاكا في الحكم وعالما بالموضوع، خب شكه في الحكم شبهة حكمية، من الواضح أن شكه في أصل الحكم شبهة حكمية، أنه هل يجب الحج على المستطيع أو لا شبهة حكمية. وفي الشبهات الحكمية قبل الفحص لا تجري الأصول المؤمنة، أصالة البراءة كلام تجري قبل الفحص، في الشبهات بعد الفحص واليأس عن الدليل حينئذ تجري أفرض أصالة البراءة. أما بمجرد أن شككنا في حكم شرعي فورا نجري أصالة البراءة؟ لا. وهذا الإنسان الآن شكه شبهة حكمية قبل الفحص، إذن لا يجوز أن عدم الاعتناء بهذه الشبهة بدون فحص، ما يجوز لأن لا يبالي بهذه الشبهة وبدون فحص مثلا يجري الأصل المؤمن بشأن نفسه. إذن ماذا يفعل؟ يجب عليه أحد أمرين. الأمر الأول أن يتعلم احتياطا، يتعلم أحكام الحاج ويحج لأنه مستطيع، استطاعة محرزة، يشك في أصل وجوب الحاج فيتعلم أحكام الحاج ويروح يحج احتياطا من باب الاحتياط، احتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، وهو واجب عقلا في الشبهات الحكمية قبل الفحص يجب الاحتياط، ما تجري البراءة. هذا الأمر الأول، إما هكذا وإما أن لا يفحص عن وجوب الحج وعدم وجوب الحج، يفحص إذا هو مجتهد يفحص الأدلة حتى يشوف يجب الحج على المستطيع أو لا، إذا هو مو مجتهد مقلد يراجع مقلده، يفحص عن وجوب الحج على المستطيع. فإذا فحص تارة لا يثبت له الوجوب بعد الفحص إذن لا شيء عليه، لا الحج واجب ولا تعلم أحكام الحج كش. وإذا ثبت له الوجوب بعد الفحص خب سوف يصبح تعلم أحكام الحج فرضه نفس الفرض الأول اللي ذكرناه بالأمس، يعني أن يعلم بتكليف فعلي عليه الآن وهو لا يعلم أحكامها، لأن هذا فحص وثبت أنه يجب الحج على المستطيع وهو مستطيع، يعني الموضوع محرز، إذن يدخل في الفرض الأول بصوره الثلاث، يعني نفس الصور الثلاث تأتي هنا. إذا كان التعلم مقدمة وجودية للحاج يجب التعلم من باب الوجوب الغيري المقدمي، وإذا كان التعلم مقدمة علمية يجب التعلم وجوبا عقليا، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك لا يجب عليه التعلم، وإنما هو مخير بين أن يتعلم وبين أن يحتاط. هذا هو الفرض الثالث. الفرض الرابع عكس الفرض الثالث، فالفرض الثالث كنا نفترض أنه عالم بالموضوع شاك في أصل الحكم، هنا بالعكس عالم بالحكم شاك في الموضوع، يدري أن الحج واجب على كل مستطيع لكن ما يدري هو بنفسه أنه مستطيع أو لا، ما حاسب حساباته، ما يدري استطاع أو ما استطاع، استطاع مالية أو بدنية أو أي، يشك في تحقق الاستطاع بالنسبة إليه، لكن أصل التكليف يدري به، هسه يدري به إما يعلم بوجوب الحج على المستطيع أو يشك، لكن شكه شك قبل الفحص، فبالآخرة متنجز عليه وجوب الحج ولو بالعلم الإجمالي الموجود قبل الفحص في الشبهات الحكمية. فالمهم أن أصل وجوب الحج منجز عليه إما بالعلم يعلم أو بالاحتمال قبل الفحص، الاحتمال قبل الفحص في الشبهات الحكمية أيضا مثل العلم، يعني ينجز التكليف على الإنسان. خب حينئذ هل يجب عليه تعلم أحكام الحاج في مثل هذه الصورة مع أنه يشك أنه مستطيع أو لا؟ هنا بعكس الفرض الثالث نقول أن شكه في كونه مستطيعا، يعني شكه في الموضوع شبه موضوعية، هاي مو شبه حكمية، والأصل المؤمن يجري في الشبهات الموضوعية. إذا في الواحد شك في أنه هل استطاع للحج أو لا يجري بشأنه استصحابه عدم الاستطاعة، قبل أنه ما كان مستطيع قطعا الآن يشك فيجري استصحاب عدم الاستطاعة، وهذا الاستصحاب أصل مؤمن له، يؤمن هذا الإنسان من ناحية شنو؟ من ناحية وجوب الحج، يؤمنه يعطيه أمان، يقول له ما عليك إذا ما حجت ما عليك شيء، لأنه أنت مو مستطيع استصحابا مو مستطيع، فلا يتنجز عليه وجوب الحج، وإذا لم يتنجز عليه وجوب الحج لا يجب عليه تعلم أحكام الحج أيضا، لأن وجوب التعلم إنما هو بلحاظ شنو؟ بلحاظ الابتلاء بوجوب الحاج، إذا واحد يبتلي بوجوب الحاج يكون يتعلم أحكام الحاج، أما إذا ما راح يبتلي بوجوب الحاج لأنه أجرى استصحاب عدم الاستطاعة والاستصحاب أمنه من ناحية وجوب الحاج، فما راح يبتلي هذا الإنسان بمشكلة اسمها وجوب الحاج حتى يجب عليه التعلم ببركة استصحاب عدم الاستطاعة، ليس هذا مبتلى بوجوب الحاج حتى يجب عليه تعلم أحكام الحاج. هذا هم الفرض الرابع. الفرض الخامس أن يحتمل المكلف، مو يقطع كما كان في الفرض الثاني كان يقطع بأنه راح يكلف بعد سنة، لا يحتمل أنه بعد سنة سوف يبتلي بوجوب الحاج، يعني سوف يصبح مستطيعا، وإذا استطاع فحينئذ يجب عليه الحاج. ليش؟ لأن هذا الإنسان عالم بوجوب الحاج على المستطيع، أو حتى إذا مو عالم يشك ويتشك قبل الفحص بهذا يتندز عليه وجوب الحاج. لكن المهم أنه يحتمل أن يصبح مستطيعا، هو الآن غير مستطيع، لا بالقاطع لا بالاحتمال هيك، لكن يحتمل أنه بعد سنة سوف يصبح مستطيعا ويعلم بوجوب الحج على المستطيع. خب هذا الإنسان هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج من الآن فيما إذا كان بحيث لو ترك التعلم من الآن سوف يعجز عن أداء الحج في المستقبل حينما تحصل الاستطاعة، وبالتالي سوف يعجز عن امتثال الواجب في ذاك الوقت، هل يجب عليه التعلم الآن أو لا؟ قد يتبادر إلى الذهن بدوا ويقال أنه نفس الاستصحاب الذي أجريناه في الفرض السابق، استصحاب عدم الاستطاعة، ويجري هنا تجري الأصول المؤمنة هنا أيضا، يعني استصحاب عدم الاستطاعة. هذا الإنسان الآن هو على يقين بأنه الآن ليس مستطيعا، لكنه يشك بعد السنة هل هو مستطيع أو لا. الآن هو مو مستطيع، بعد سنة هل هو مستطيع؟ يستصحب عدم الاستطاعة إلى بعد سنة، استصحاب أمر الاستقبالي. في الاستصحاب لا يشترط أن يكون المستصحب أمرا حاليا، لا فرق في حجية الاستصحاب بين الأمر الحالي والأمر الاستقبالي، يقين سابق بعدم الاستطاعة وشك لاحق. اليقين السابق هو اليقين بعدم الاستطاعة الآن، والشك اللاحق هو الشك في الاستطاعة بعد سنة من الآن فيستصحب. فإذا جرى استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة بلي، حينئذ يكون قد أمن هذا المكلف نفسه بعد سنة من ناحية وجوب الحاج، فلا يتنجد عليه وجوب الحاج بعد سنة، وبالتالي لا يجب عليه تعلم أحكام الحاج من الآن، لأن وجوب التعلم كما قلنا إنما هو بلحاظ الابتلاء بعد السنة بوجوب الحاج، والمفروض في المقام أنه ليس مبتلى بعد سنة بوجوب الحاج عليه، وذلك ببركة استصحاب عدم كونه مستطيعا بعد سنة. هذا ما قد يتبادر إلى الذهن ويقال بإجراء هذا الاستصحاب، إلا أن هذا الاستصحاب أصبح معرضا لاعتراضات عديدة، يعني اعترض على إجراء هذا الاستصحاب بعدة اعتراضات، نذكر واحدا منها فقط باعتبار أن الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك. الاعتراض الأول ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، قال هذا المورد طرف لعدم إجمالي، دائما هذا المورد طرف، يعني هذا الشك ماله أنه بعد سنة هل هو مستطيع أو لا، هل يتنجز عليه بعد سنة وجوب الحج أو لا، هل سوف يبتلي بعد سنة بوجوب الحج أو لا، هذا طرف من أطراف علم إجمالي. هذا الإنسان وإن كان في هذا المورد بالخصوص ما يدري أنه سوف يبتلي بعد سنة بالاستطاعة وبالتالي بوجوب الحاج أو لا، ما يدري، يشك. لكن هذا الشك، هذا المورد، هو في الواقع أحد أطراف علم إجمالي موجود. هذا العلم الإجمالي موجود عند كل إنسان، ومنهم هذا. وهو العلم الإجمالي بماذا؟ وهو أن الإنسان يعلم، كل إنسان يعلم إجمالا بأنه سوف يبتلي في المستقبل ببعض صغريات بعض التكاليف، يدري. إذا هو ما يدري أحكام الشريعة، هذا الإنسان اللي يجهل أحكام الشريعة، لم يتعلم أحكام الشريعة، يعلم إجمالا بأنه في المستقبل راح يبتدي إما بأكل شيء وهو نجس واقعا، لأن جاهل ما يدري ياهو النجس ياهو الطاهر، قد يأكل شيء وهو نجس، قد يأكل شيء وهو حرام، قد يشرب شيء وهو نجس، قد يشرب شيء وهو حرام، قد يأخذ امرأة وهي محرمة عليه، قد يشتري شيئا وهو حرام مثلا. علم إجمالي بأنه قطعا سوف يبتلي في المستقبل بوقائع، يعني يبتلي بصغريات بعض التكاليف المنجزة عليه، فهو يعلم إجمالا يعني سوف تحدث له بعض الوقائع في المستقبل، بس لو يستطيع يحصل له الاستطاعة للحاج، لو مثلا ماله الزكوي يبلغ حد النصاب، لو مثلا فوائد التجارة مالته تصير حد الخمس مثلا، لو مثلا أفرضوا يشرب بعض النجاسات، لو يأكل بعض المحرمات، هذا العلم الإجمالي موجود دائما. فإذا لم يتعلم أحكام تلك الكبريات، تلك الأحكام، إذا لم يتعلم أحكامها، أحكام تلك الوقائع التي سوف يبتلي بها في المستقبل، إذا لم يتعلم أحكامها من الآن، فسوف يقع في المخالفة. خب، باعتبار أنه هذا العلم الإجمالي موجود، إذن استصحاب عدم الابتلاء باستطاعة بعد سنة، هذا الاستصحاب استصحاب في طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. إذا صار قرار أن نجري استصحاب العدم، يكون في كل الأطراف يجري هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الابتلاء بالاستطاعة، واستصحاب عدم حدوث النصاب في ماله الزكوي، واستصحاب عدم حدوث الرلح له حتى يخمس، واستصحاب عدم أكله للنجس، واستصحاب عدم أكله للمحرم. خب، هاي الاستصحابات كلها تجري وتتعارض وتتساقط في أطراف العلم الإجمالي، الأصول المؤمنة تتعارض وتتساقط، وإذا تساقطت حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية لأحكام تلك الوقائع، فيجب عليه التعلم، تعلم أحكامها من الآن. هذا هو الاعتراض الأول الذي أورده السيد الأستاذ أخوي على هذا الاستصحاب الجاري في الفرض الخامس. راجعوا محاضرات في أصول الفقه للشيخ الفياض حفظه الله، الجزء الثاني صفحة 373، طبعة مطبعة الآداب في النجف الأشرف.